هذا مر علينا بعد صلاة العصر. نعم وأظنك حاضرا. طيب ذكرنا أن أكثر في اللغة العربية حذف الهمزة من خير وشر تخفيفا لكثرة استعمالهما، ولكن قد يوجد كما في الحديث الذي مر إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، يعني قصدك أخر وأقوم تناسب الكلمتين. نعم ربما يكون كذلك، وربما يقال يقال إن الأصل إن الجري على الأصل أولى. لا محيت مع الاستعمال، الأصل وجودها من صحيح لكن مع الاستعمال محيت وصار لا ينطق إلا بحذفها. نعم بأن اليهود متعالون، وذلك أخذناه من قوله تعالى واسمع غير مسمع. نعم وأن الاسمع هو يكون من فوق إلى أدنى في الغالب في المخاطبة في الغالب، ولكن نجد أن الله تعالى أقرهم لو أنهم قالوا واسمع. نعم واسمع وانظر وانظر. نعم أي نعم احنا فهمنا التعالي لما قالوا اسمع غير مسمع أنه تعالون، لكن الله عز وجل رخص لهم أن يقولوا اسمع، وإلا لا شك أنه فيه شيء من قلة الأدب، لكن هذا من باب أن الله تعالى يسر لهم أن يقولوا مثل هذه الكلمة. نعم هذه في خلاف كلمة اليهود، هل إنها نسبة إلى يهوذا أو أنها نسبة إلى الفعل لأنهم هادوا فسموا يهودا، ولو قلنا بهذا وهذا لم يكن بعيدا إنه نسب إلى هؤلاء وإلى نعم نسبة إلى هذا وإلى هذا. نعم أصناف الناس إيش؟ منهم أصناف الناس مذكورين في القرآن الذين لعنهم الله إيش؟ منهم من هم أصناف الناس الذين ذكروا في القرآن؟ من هم أصناف الناس؟ مذكورين في القرآن الذين علم لعنة الله يعني. نعم المنافقون والكفار واليهود من الكفار. قولنا في قليلة أنها عائدة للإيمان، ألا يرجح هذا أن الله سبحانه وتعالى قال من الذين هادوا؟ نعم يخرج من آمن تماما ويبقى الذين لم يؤمنوا. نعم يكون معنى قليل أي معدوم، يتعين هذا المعنى على كل حال كل له وجه، بعضهم قال كما قلت، لكن بعضهم قال إن إخراج كلمة قليل عن معناها الأصلي نعم أيضا فيه نظر، لأن استعمال قليل بمعنى معدوم لا بد من قرينه. نعم ولا يطلق الإيمان إلا من أقر. نعم فلم يقروا أبدا لا من الذين هادوا من آمن، لكن أخرجه من الذين، ولهذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن منهم بالله والنار، وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب ولم يقل إن أهل الكتاب. نعم أحيانا يقول الله تعالى يحذفون الكلمة عما وضعه وأحيانا من بعد ما وضعته. نعم فما الفرق بين العبارتين؟ الفرق بينهما أن عن للتجاوز أي ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر، وأما من بعض المواضع فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر، ولكنهم انتشلوها عن أصله إلى المعنى الآخر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما يدل على أن قليلا لا تعود على الواقع؟ نعم اي نعم، لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وش حكمهم عند الله؟ ما حكمهم عند الله؟ كفار. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا، لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض معناه أنه لا يؤمن إلا بما وافق هواه، فصار غير مؤمن حقيقة. نعم. وش يقولون؟ يقول من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ نعم نعم، هو لا شك، لأن اللي يوافقه يأخذ به، والذي لا يوافقه يطلب من يفتيه بما يوافق رأيه. لكن هذا أهون، لأن هذا لا يكفر بالقول الثاني، وإنما يرى رجحان هذا القول بناء على الذي على قول الذي أفتاه، فهو أهون. ومع ذلك قال العلماء إنه يحرم تتبع الرخص، حتى إن بعضهم بالغ وقال من تتبع الرخص تزندق. نعم، حسب التتبع، قد يكون الحامل له كراهة ما دل عليه الشرع من الشدة التي يزعم أنها شدة، وقد يكون له عذر آخر حسب ما يقوم بالشخص. نعم. قد يستدل أحد بآخر الآية على أن عوام الناس كفار من الباء السعودية، ولكن لعنه الله بكفرهم. نعم. اليهود لعنوا بكفرهم فلم يأخذوا بالأدلة الصحيحة. نعم. لذلك من اتخذ ندا من دون الله بسبب اتخاذه الند من دون الله فإنه سبب له حجبانه عن قبول الحق. نعم. هؤلاء يقولون سمعنا وعصينا. إيه؟ الكفر الصريح، هذا كفر صريح، بعد أن علموا قالوا سمعنا وعصينا، ما قالوا سمعنا ولم نفهم. ها إيه ما بش. نعم. كيف؟ الكفر. نعم. ماشي. ليش؟ لكن هل كل ذنب أطلق الله عليه الكفر؟ من كلامنا على الذنب الذي أطلق عليه اسم الكفر، ولكن لا يخرج من الملة. أفهمت؟ هنا. خالد. غير مسمع يا شيخ، ما يصح يكون معناه غير متعارف. غير ايش؟ يعني غير مسموع. مش غير مجاب. يقال شيء لا يطيعونه. لا ما يتناسب مع صيغة البنية. بنية الكلمة لا ما تناسب. لو قال غير مسمع صح. لو كان بكسر الميم صحيح. يعني ما ذكرته صحيح. أما إذا كان بفتح الميم السياق يا بحر. نعم. أنت هنا. شيخ هنا ذكر جزاك الله أن المنكر إذا أنكره المنكر يعني جاء بشيء بدل هذا المنكر. طيب الآن مثلا في بلادنا يجتمع الناس للعزاء تعزية. نعم. طيب ويفعل بهذا العزاء مثلا نسميه مقرأ. سموه مقرأ كذا. مقهى؟ لا مقر. مقرأ. مقرأ. نعم. فإذا جاء هذا الشخص الملتزم وجلس يمتنع هذا الشيء، فيتحدث هو بحديث يعني عام. طيب. ولكن هذا يتكرر سبعة أيام الشيخ. هل يجوز؟ لا، هو على كل حال متابعة الناس بأمور اعتادوها حتى صارت عندهم عقيدة. متابعة الناس بإنكارها صعب. لكن أحسن. بالتدريج. يحضر الأيام كلها يجب ويحضر يوم واحد وينكر المنكر. يعني بالتدريج يقول مثلا يجلس معهم ثم يقول لماذا نطيل الجلوس؟ لماذا والرسول يقول إن الميت يعذب بما نهى عليه وإنه يعذب ببكاء أهله؟ هل ترضون إن أباكم أو أخاكم أو ابنكم يعذب؟ نعم. استنبطنا من قوله تعالى

انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نخيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأظن ناقشنا فيها أيضا. طيب إذن نبدأ بالآية التي بعدها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. أولا الخطاب لمن ناقشناها بعد ما شاء الله. طيب أنا ما أدري صوتي يجي مع ذا وصوت مع ذا وصوت مع ذا، إيش العلم؟ لم نناقش فيها. كيف فسرت ما نناقش فيها، ما بعد الشرح مناقشة. طيب ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. الخطاب لمن يا شرافي؟ الخطاب قيل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل لمن يتوجه الخطاب له، لما يصح توجيه الخطاب له. نعم. والثاني أعم فتح منه، والثاني أعم فيكون أولى. لكن هل يختلفان في مؤدى المعنى؟ لا لا يختلفان. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الأمة. نعم. طيب من المراد بهؤلاء؟ خالد مرادهم اليهود والنصارى. نعم. كيف كانت تزكيه انفسهم؟ قالوا نحن لماذا؟ قالوا نحن امنا الله في الباب، وقالوا ليس الجنه بالعمل والجزاء. نعم. قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. طيب هل اقرهم الله على ذلك؟ لا. كيف؟ الذين يزكون انفسهم. نعم. لم يقرهم الله عز وجل على ذلك، بل جعل الامر اليه التزكيه. الدليل؟ بل الله يزكي من يشاء. بل الله يزكي من يشاء. طيب وبل هذه إضرابية للإبطال أو الانتقال؟ للإبطال. طيب صح. قوله ولا يظلمون فتيلا، ما المراد بالفتيل؟ ما يخالف خير الجار أحق بصدقه. طيب أحسنت. قيل إنه خيط النواة الذي في بطنها، وقيل ما يفتل باليد من الوسخ أو شبه. طيب ما. والأولى والأول أشهر في القرآن مما يتعلق بالنواة ثلاثة أشياء، قلها يا عبد الرحمن. لم تحفظ. نعم. الفتيل والنقير والقطمير. طيب ما الفرق؟ يلا ما هو الفتيل وما هو القطمير وما هو النقيض؟ الفتيل هو الخيط الأبيض الذي يكون في نفس النواة، والغشاء الذي على النواة غشاء رقيق. طيب والنقيض هي الحفرة التي في النواة، النقرة التي في ظهر النواة. وبماذا يضرب بها؟ هنا. نعم. إذا ربها مثل في القلة. نعم. نرجع الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار في ختام هذه المادة على من يزكي نفسه. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. وذلك أن قوله ألم ترى مع تحيات يا مؤسسة الاستقالة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة الآية الكريمة شارع هلالة النهي عن تزكية النفس رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000